السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في فهم كتاب الله عز وجل، وفي إضافات أشياء إلى كتاب الله سبحانه، واستثناءات أيضا مما في الكتاب العزيز. فأذكر مثلا بصلاة الجنازة. صلاة الجنازة، هذه الصلاة على الأموات، ليس في الكتاب العزيز في شأنها إلا قول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النفاق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الذي في صلاة الجنازة. إذا فهمنا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، هنا بمعنى الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم ودعا لهم. فكيفية الصلاة على الميت ليست في كتاب الله، كيفية الصلاة على الميت ليست في كتاب الله سبحانه، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين لنا صلاة الجنازة. وأنها على رأي الجمهور كما فهموا من بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تشمل قراءة الفاتحة، وتشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا الدعاء للميت والدعاء للنفس الأحياء وللأنفس الأحياء والأموات إجمالا. من الذي بين ذلك وبين أن التكبيرة، أن صلاة الجنازة 3 تكبيرات أو 4 تكبيرات أو 5 تكبيرات؟ هي 4 تكبيرات عند الجمهور، وثبت أن الرسول صلى وكبر 5 كما في حديث زيد بن أرقم، وثبت أن بعض الصحابة كبر 3. من الذي بين التكبير؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الذي يقال في صلاة الجنازة، بين الذي يقال في صلاة الجنازة. لم يذكر تفصيل في شأن الصلاة على الأموات في الكتاب العزيز. كذلك صفة غسل الميت، صفة غسل الميت أو الأمر بتغسيل الموتى، ليس في الكتاب العزيز أمر بتغسيل الموتى، إنما الذي بينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يغسل الميت؟ كيف تغسل المرأة إذا ماتت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها لما ماتت ابنته: اغسلنها أو ابدأنا بميمنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلن شعرها 3 قروء أو 3 ضفائر 3 ضفائر. فعلم النبي أم عطية بعض الأشياء، منها أننا نبدأ بتغسيل الميت بمواطن الوضوء: اليمين فاليمين، ابدأ بالميامن ومواضع الوضوء: الأيدي والوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، بعد ذلك نعمم الماء على سائر الجسم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. كيفية تغسيل الميت بينها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أيضا يجزئ في الحكم أن تصب عليه ماء وتغمره، لكن إذا أردت الأسوب والأتبع لسنة الرسول فالرسول بين لك التكفين، كفن الميت. ليس في الكتاب العزيز ما يدل على الكفن، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن الشخص إذا تولى، إذا ولي تجهيز أخيه الميت يحسن كفنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه، أي أمره وتجهيزه للدفن، فليحسن كفنه. ذكر ذلك لما كفن رجل في غير طائل، والرسول لما مات قتل مصعب بن عمير شهيدا يوم أحد، ما وجدوا عليه شيئا يكفنونه فيه إلا بردة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإسخر، يعني من الحشيش الأخضر. السنة بيّنت ذلك. طريقة الدفن، ماذا أقول إذا وضعت الميت في القبر؟ من الذي ينزل القبر؟ من الذي لا ينزل؟ يعني في الكتاب العزيز فقط في شأن الدفن، لما قتل ابن آدم الأول أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، كما يقول العلماء غرابان تقاتلا، يعني ابن آدم لما قتل أخاه وجده طريحا أمامه لا يستطيع حراكا، فيحرك فيه لا يتحرك، ماذا يصنع؟ مات أخوه، قتل أخاه، فلما قتل أخاه ماذا يصنع؟ الريح ستبدأ تخرج، ولم يكن أحد مات ودفن، ولم يكن الدفن معلوما. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال المفسرون وفي الروايات الإسرائيلية والموقوفات غرابان تقاتلا، واحد صرع الآخر فأسقطه ميتا، فجلس يحفر برجليه وبمنقاره في الأرض إلى أن حفر حفرة ودفن أخاه فيها. فيقول فاسق تعلم من فاسق، الغراب فاسق، وابن آدم الأول القاتل فاسق تعلم من فاسق الدفن. تفاصيل الدفن بالتفاصيل التي عندنا بسم الله وعلى ملة رسول الله كما جاء عن رسول الله مرفوعا لكن بإسناد معلول، وصابوا فيه الوقف على ابن عمر، تعلمنا كل ما يتعلق بالدفن وتوابعه من الاستغفار للميت، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، كل ذلك من الذي علمنا إياه؟ الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي نفعله للميت بعد الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هل يجوز لي أن أحج عن الميت أو لا يجوز؟ هل يجوز لي أن أسد دين الميت أو لا يجوز؟ هل يجوز لي أن أصوم عن الميت إذا كانت عليه أيام لم يصمها أم لا يجوز؟ كل هذا الذي بيّنه لنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام على الميت وما تصنعه النسوة من رفع الأصوات ولطم الخدود وشق الجيوب في الكتاب العزيز إجمال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، لكن السنة بيّنت وحذرت أشد التحذير من هذه الأفعال. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، السنة بيّنت. قول الرسول عليه السلام قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذه النصوص كلها ليست في الكتاب العزيز، لكن من الذي بيّنها؟ بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي تصنعه امرأة الميت إذا مات؟ ما الذي يصنعه ابن الميت إذا مات؟ قضاء الديون عن الميت، كل هذه الأمور بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أتخيل كيف حال الذين يرفضون السنة، كيف يفهموا هذه الأمور، كيف يصلون على الجنازة وهي ليست في الكتاب العزيز، أعني صفة الصلاة على الجنازة. إذا كانوا يرفضون السنة فكيف يصلون على الجنازة مع أنهم يخالفون كلام الله سبحانه؟ إذ الله قال في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا، قال عن رسوله وإن تطيعوه تهتدوا، فكيف يصلون على الجنازة؟ فكل هذه الأشياء عج على من أطلقوا على أنفسهم كذبا وزورا اسم القرآنيين، وهم بعيدون تمام البعد عن القرآن، لأن القرآن فيه حث على طاعة الرسول. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هكذا تبين سنة النبي الكتاب العزيز. جعلنا الله وإياكم من أتباع سنة النبي الأمين، وإلى فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيسأل أخي سؤالا يقول إذا ماتت امرأة هل يلزم أن أرحامها أو أقرباءها هم الذين يتولون وضعها في القبر، أم يجوز لرجل أجنبي عنها أن يتولى وضعها في القبر؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، يجوز لأجنبي أن يتولى وضعها في القبر إذا لم يوجد أرحمها، أو إن وجدوا ودعت إلى ذلك علة أخرى لعدم خبرتهم لعدم قدرتهم. دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زوجة عثمان إما رقية وإما أم كلثوم رضي الله عنهما، قال لأصحابه عند القبر: هل منكم من رجل لم يقار في الليلة؟ يعني هل منكم من أحد لم يجامع زوجته الليلة الماضية؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: قم فاقبرها. قام أبو طلحة فقبرها، وكان زوجها عثمان موجودا والرسول أبوها موجودا عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي نزل هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. هل السند هذا ثابت؟ اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، سنده في ضعف، لكن من العلماء من عمل به لكونه في فضائل الأعمال. يسأل عن زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور من العلماء من يمنع منها كالحنابلة، ويقولون أن النبي قال لفاطمة: من أين أقبلت؟ قالت: من عند آل فلان، كنت أعزي معهم ميتهم، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: أتحبين؟ قال: لو كنت بلغت معهم الكدي ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. لكنه حديث معلول. ويرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور جواز زيارة النساء للمقابر، مستدلين بقول النبي لامرأة رآها تبكي عند القبر: اتق الله واصبري. قال: ولم يأمرها بمفارقة القبر. وبأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. وهناك حديث استدل به المانعون، وهو حديث: لعن الله زوارات القبور. روي بلفظ زائرات وهو ضعيف، وبلفظ زوارات وهو محتمل للتحسين، لكن على فرض ثبوته فهو الجمهور حملوه على أنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو على المكثرات من الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بمخالفات شرعية. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يسأل الأخ: هل ثبت أن النبي كبر على حمزة 9 تكبيرات؟ السند بهذا ضعيف. هل ثبت أن النبي كبر 5؟ نعم، ثبت ذلك في صحيح مسلم، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.